سواها شنت بي أتباها دمر روحي أداها هاي عيوني بتجاها حتى الله ما يرضاها حتى الله ما يرضاها سواها وديك العشرة ينساها والأيام اللي قضيناها والله مني أنا القاها هاي عيوني بتجاها حتى الله ما يرضاها حتى الله ما يرضاها عاشت ايدك عالجرح كلش قوي خلى قلبي ينجوي هاي عود انت الوفي عاشت ايدك يا العلا قلب تسد حيل بيك انصدمت بس تدري دوار الوقت عاشت ايدك عالجرح كلش قوي خلى قلبي ينجوي هاي عود انت الوفي عاشت ايدك على قلب دست حيل بيك انصدمت بس تدري دوار وهكي سواه سواه بالقلب ضميته واقوى حب حبيته بعد ما دغرته يكسر قلبه فوقاها حتى الله ما يرضاها حتى الله ما يرضاها يسواها طلع مول ببالي مو هذاك الغالي كل شي ما سوالي روحي جروح جازاها حتى الله ما يرضاها حتى الله ما يرضاها يا خسارة ما عرفت احسبها صح دورت بيك الفرح وانا غلطان اتفضح يا خسارة شقد حلو بعيني جنت بيك خير توقعت وكل شي منك ما شفت يا خسارة ما عرفت احسبها صح دورت بيك الفرح وانا غلطان طبح يا خسارة قد حلو بعيني جلت بيك خير توقعت كل شي منك ما شفت سواه